مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله موجها كلام الماتن الطحاوي في قوله: ولا يشبه الأنام، أن نفي مشابهة الله للأنام يستلزم من نفي مشابهة الأنام لله جل وعلا. فنفي أحد القسمين يستلزم النفي الآخر. ولهذا التمثيل والتشبيه يستقيم بمعرفة قسميه: الأول نفي مماثلة الخالق للمخلوق كما قاله أهل التشبيه في الصفات، الثاني نفي مماثلة المخلوق للخالق كما قاله من صرف للمخلوقين خصائص الألوهية بالنفع والضر والإحياء والإماتة وإجابة السائل. ثم ذكر ما معنى الأنام، فهل الأنام هم الناس بني آدم، أو الأنام تشمل الإنس والجن، أو الأنام تشمل كل حي فيدخل فيه المخلوقات البهائم والحيوانات والحشرات؟ قال: هذا محتمل لهذا كله، لكن لما رجع إلى قول الله جل وعلا في سورة الرحمن قال: والأرض وضعها للأنام. فالأنام هنا أول ما يسبق إليه ويطلق عليه على الإنس، لأن الأرض وضعت لهم. أما الجان فمنهم من هو في جوف الأرض ومنهم من هو في السماء، وكذلك المخلوقات الأخرى. ولو قلنا كل حي دخل فيه الملائكة، وهذا مشكل، فإن الملائكة ليسوا عمارا للأرض، وإنما يعمرون العالم العلوي. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. هذا استدلال من الشارح رحمه الله لأن الله حي لا ينام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. فإن الماتن قال في صفات الله جل وعلا: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وهذان الاسمان الكريمان من أسماء الله الحسنى، الحي القيوم، تسمى بالأسماء المتلازمة التي تذكر الاسم مع الاسم مع جواز انفراده، فيقال: يا حي اغفر لي، يا قيوم استرني، يقال: عبد الحي وعبد القيوم. وذكر الله هذين الاسمين مقترنين في ثلاث مواضع من القرآن: في آية البقرة، آية في آية الكرسي في البقرة، وفي أول آل عمران، وفي طه. وهذان الاسمان اسمان جليلان، حتى لما ذكر العلماء اسم الله الأعظم ذكروا مما ذكروا فيه أنه الحي القيوم. وقد أطال شيخ الإسلام ابن القيم في معاني ودلالات هذا الاسم، حتى ذكر ابن القيم نظما في النونية ونثرا في غير ما كتاب من كتبه منها البدائع أن اسم الله الحي واسم الله القيوم تشتمل على كل الأسماء الحسنى، وهذا وجه من قال إنها هي الاسم الأعظم. واسم الله الأعظم جاءت فيه أربع روايات، الأولى أنه خفي، أن هذا الاسم خفي، الثانية أنه الحي القيوم، الثالثة أنه الله، الرابعة لما دعا الرجل في صلاة اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، قال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. والظاهر في جمع هذه الأدلة أن اسم الله الأعظم متخلل لهذا كله، فهو كل وصف لله بالكمال الذي يصاحب معه عظيم الثناء على الله، أنه يدرك بهذا اسم الله الأعظم. إذا أثنى على الله ثناء بكمال صفاته في جميل ما له من الأسماء أدرك اسم الله الأعظم. واسم الله الحي القيوم جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم إن الله حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يخفضه ويرفعه. ولهذا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر بعده ما ينفع عنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة تنافي القيومية كما تنافي كمال الحياة، والنوم ينافي كمال الحياة وإن لم ينافي أصله، لأن المخلوق ينام ونومه ليس موتا إلا موتا خاصا، يسمى النوم توفي لكن توفي خاص، كما أن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء توفي لكن توفي خاص، إني متوفيك ورافعك إلي، لكن ليس هو الموت الذي كتبه الله على بني آدم بمفارقة الروح للجسد. وفي الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إذن هو توفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ذكر هنا الفارق بين صفة الحياة للخالق وللمخلوق، فإن صفة الحياة للمخلوق ليست حياة كاملة وبالتالي ليست باقية، فالمخلوقون سبقوا بماذا؟ بعدم، لم يكونوا شيئا وسيلحقهم فنى، أما حياة الله فهي باقية تامة كاملة، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فنى ولا يعتريها نقص بنوم أو بغفلة أو بسنة سبحانه وتعالى. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. نعم، قيوم يقولون على صفة فعول، وهذه من صيغ المبالغة في حق المخلوق، ولا يجوز أن يقال في حق الخالق إنها مبالغة، فعال وفعول وفعيل من صيغ المبالغة، لكنها في حق المخلوق، أما في حق الله في حق الخالق ليست مبالغة وإنما مطابقة. قيوم لأهل العلم فيها معنيان، المعنى الأول أنه الذي لا ينام ولا يعتريه عوارض النوم كالسنة والنعاس، هذا من معاني اسم الله القيوم. ومن معاني هذا الاسم اسم القيوم الذي تقوم به مخلوقاته، فالله تقوم به السماوات وتقوم به الأراضون ويقوم بها به من على السماوات ومن على الأراضين من سائر خلقه، فقيامهم به لا قيامه هو سبحانه به، فهم يحتاجون إليه مفتقرون إليه وهو غني مستغن عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. قال رحمه الله: فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الأخرى كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. هذه قاعدة ذكرها رحمه الله في الصفات وهي مضطردة، فإن الله جل وعلا موصوف بأنه حي، والمخلوق موصوف بأنه حي، القدر المشترك بين هذين الوصفين أنه حي ضد الميت، حياة ضد الموت، هذا قدر مشترك. لكن هل معنى هذا القدر المشترك أن الحياتين متوافقة في الصفات؟ لا، حياة الخالق غير حياة المخلوق. ويقرب هذا المعنى لكم أن المخلوقين هل حياتهم متطابقة؟ لا، حياتهم متفاوتة، فمنهم من يحيا ساعة أو أقل، ومنهم من يحيا ألف سنة أو أكثر. حياة الشجرة، يقال هذه الشجرة عمرها ألف سنة وهي حية، وحياة مخلوق آخر وهو أقل من ذلك. في الإبل، أكثر ما سمعنا في حياة الإبل في الناقة إذا تفطرت قدت فاطر، أو في الفحل إذا تهرش قد هرش، أنه ما يتجاوز 40 سنة، وهو أعظم من الآدم خلقة. إذن الحياة في المخلوقين في أنفسها متباينة، إذا كان هذا في المخلوقين في أنفسه الخالق من باب أولى، يشتركون في القدر المشترك أنه حي ضد الميت. حياة المخلوق ناقصة، سبقها عدم ويلحقها فناء. حياتهم الدنيا، والدنيا لدناءتها وقيل لأوليتها، ويجتمع فيها المعنيان، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة، حيوان على صيغة مبالغة. لكن هل هي الدار الآخرة حياة دائمة لأن هذا ملازم لصفتها، أو لأن الله أدامها لهم؟ لأن الله الذي أدامها، إذن دوامها بإدامة الله لها لا بذاتها، لا بذات هذه الحياة. ولهذا مثل الحياة الدنيا بالآخرة بمثال بديع، قال الحياة الدنيا كالمنام، رؤية ما أسرع ما تنقضي، وهذا واقع وحق يا أخوان. انظروا أعماركم أنتم، منكم من بلغ 40 أو 50 أو 60، وش يذكر من سالف حياته؟ لا يذكر شيء، ولا دفتر تزلب صفحاته، أليس كذلك؟ اسألوا أبناء 80 و90 عن حياته، قالوا حلم ليل، يطبقون على أنها حلم ليل، فالحياة الدنيا كالمنام، وحياة الآخرة كاليقظة بالنسبة لها. وهذا في سائر الصفات. الله جل وعلا لما كان حيا حياة كاملة دائمة لم يلحقها نقص ولا عيب ولا مرض ولا نوم ولا غفلة، تمدح سبحانه بأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب، لكمال علمه المتوقف على كمال حياته. فلا يعقل عالم وهو غير حي، ولا قادر وهو غير حي، ولا سميع وبصير وهو غير حي. وهذا معنى ما ذكره ابن القيم من رجوع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم. ثم قال رحمه الله في آخر الجملة، قال: وكذلك سائر صفاته، أي صفات كاملة لا يلحقها نقص في مقابل صفات المخلوقين التي يلحقها نقص. وكمال هذه الصفة المخلوقين من أين جاءت؟ من كمال موهبها لهم ومدبرها إياهم وخالقها فيهم، وهو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم. وش السور الثلاث؟ في آية الكرسي في البقرة، أول آل عمران، الله لا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. هما من أعظم الأسماء الحسنى لمعنيه، قيل إنهما الاسم الأعظم، وقيل لأن الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين. نعم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. طيب، هل جاء في السنة وصف الله بالقيوم؟ نعم، اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد. وجاء في رواية أنت قيام، لكن القيوم بالواو أدل على المعنى، وذكر فيها القاعدة التي عند أهل اللغة ووافقهم عليها أهل التفسير، أن الواو أقوى من إين؟ من الألف. من الألف. اسم الله القيوم يدل على الأزلي، وهو ما يخبر به المتكلمون عن الله، والقديم والباقي. فليس الأزلي ولا القديم ولا الباقي من أسماء الله، الذي من أسماء إيش؟ القيوم، ومن أسمائه الأول والآخر. ومن معاني اسم القيوم ما يذكره الفلاسفة من أنه واجب الوجود، أي أن وجوده لا يفتقر إلى غيره. فمعنى قيوم تقوم به المخلوقات ولا يقوم بها سبحانه وتعالى. ولهذا لما خص الله أعظم مخلوقاته، ما أعظم مخلوقات الله؟ العرش. العرش. خصه بماذا؟ بصفة أنه استوى عليه، أي علا وارتفع واستقر وصعد عليه. هل الله محتاج إلى العرش؟ أو العرش محتاج إلى الله؟ العرش محتاج إلى الله. ولهذا لو قال قائل، وهذا قد يرد في الذهن من خواطر الشيطان ووسوسته، إن الله يحتاج للعرش، نقول أنت مثلت، لأنك مثلت الله بالمخلوق الذي يحتاج إلى كرسيه وسريره. ولو كان الله يحتاج للعرش، أين الله كان قبل أن يستوي على عرشه؟ والله لم يستوي على عرشه حتى خلق سماواته وأراضينه، والعرش أعظم منها عظمة لا يحيط بها عقل عاقل ولا حساب حاسب. فإذا كان هذا في مخلوق، فكيف بالخالق وأسمائه وصفاته سبحانه لا إله إلا هو. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، أي بالعلم الضروري. قالوا معلوم بالضرورة، أي هذا العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى دليل، بل هو علم ضروري فطري أن الخلق يحتاجون إلى الله والله مستغن عن الخلق لا يحتاج إليه. نعم. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص. نعم. ولا يفنى ولا يعدم. لا يزول أي لا يتغير أو يتحول، ولا يأفل، ويجوز ولا يأفل، فيها الوجهان يأفل ويأفل، والإفل هو الزوال. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب وش قال؟ هذا ربي. فلما أفل يعني زال عن مكانه وغاب. نعم. بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر. بل هو الدائم الباقي، ما الدليل على أن من أسماء الله الدائم؟ ها؟ ما هو من الأسماء يا شيخ؟ طيب هنا قال بل هو الدائم، هذا من باب الخبر. يمكن الدليل يا دائم هو الدائم، ولا دائم غير الله. ها؟ هذا من ألفاظ الصوفية يا أخواني التي يأتون بها في ذكرهم وأورادهم، خصوصا إذا شيعوا جنائزهم شالوها شيلة إلى المقبر، يا دائم هو الدائم. ها؟ فهذا ليس من أسماء الله، وإنما يخبر عن الله. وكذلك الباقي ليس من أسماء الله الثابتة، بإنما مما يصح الإخبار به عن الله لا أن يوصف أو يسمى به. اقتران الحي بالقيوم وش يفيد؟ اسمعوا كلام الشارح. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن القيم، وهو مجمل كلام شيخ الإسلام، أن الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين الحي القيوم، سواء في الذات أو في الصفات. صفات الله كاملة دائمة أزلا وأبدا، لم يلحقها نقص ولا يلحقها فناء، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بل هي كاملة على الدوام. وفي صحيح مسلم الحديث الذي أشار إليه الشارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه، يا أبا المنذر أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأهل العلم قد يسمي الآية بأول جملة منها، كما يسمون السور بأول آية منها، فإن سورة سبحان وشي الإسراء، الإسراء مع أنه جاء التسبيح في غير ما سورة. ألف لام ميم السجدة يميزونها بألف لام ميم تنزيل، تمييزا عن ألف لام ميم البقرة وألف لام ميم آل عمران وأمثالها. فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وعظمتها لاشتمالها على كمالات الله سبحانه ألوهية وعبادة وأسماء وصفات وربوبية. وأعظم سورة في القرآن والشيء الإخلاص. سلامتك، نمت أو سجيت أو كلاهما، فسبحان الحي الذي لا ينام. أعظم سورة في القرآن الفاتحة. أعظم سورة في القرآن إيش؟ الفاتحة. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة. كيف ذلك؟ الآن يبين لكم أن على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى وترجع إليهما. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. هذا أخونا يوم أنه نعس قل سمعه وضعف إدراكه، ترى الكلام لك وعنيك يا جارة، أي نعم، دل على أن الحياة ترجع إليها هذه الصفات. ولما كانت حياة الله كاملة استلزم أن تكون صفاته كلها كاملة لا نقص فيها. نعم، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. ولهذا السنة نعاس لا يضاد الحياة لكن يضاد كمالها، يضاد كمال الحياة. النوم لا يضاد الحياة وإنما يضاد كمال الحياة. الموت يش يضاد الحياة كلها أصلاً. والله جل وعلا منزه عن الموت وعن النوم وعن السنة سبحانه، فالسنة والنوم والغفلة تضادان كمال الحياة. ولهذا يثبت من نفي السنة والنوم كمال حياته، ويثبت من نفي العزوب كمال علمه وإحاطته. والعلم والإحاطة ما يتوقفان عن الحياة، فترجع إلى صفة الحياة صفات الله الأخرى. نعم، وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. خلاصة اسم الله القيوم ترجع إلى أمرين: أنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، أنه المقيم لغيره فيحتاج إليه خلقه. هذا خلاصة معنى اسم الله القيوم. نعم، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. هذا نص كلام ابن القيم رحمه، فانتظم في هذين الاسمين سائر صفات الكمال أتم انتظام. نعم، قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى سم صح، ترجع للحي صفات الذات والقيوم صفات الأفعال، لكن ليس هذا حاصر، بل يرجع للحي صفات الذات وصفات الأفعال، لأن صفات الأفعال متوقفة على صفات الذات. الكلام نوعه ذاتي وأفراده إيش؟ أفراده فعلي، فالفعلي يرجع إلى الذاتي. أي نعم، سم، أي نعم، الحياة ترجع إليها صفات الذات، الوجه فلا يصح وجه إلا لمن هو حي، العلم، السمع، البصر، الإرادة، العلو. وكذلك صفات الأفعال: المجيء، الغضب، الله قادر على المجيء لكن ما يجي إلا إذا شاء، قادر على الغضب، يغضب إذا شاء، يرضى إذا شاء، يحب إذا شاء، يكره إذا شاء. فترجع إلى ترجع صفات الأفعال إلى صفات الذات. الكلام صفة الكلام صفة ذاتية في نوعه، نوع الكلام ذاتي، ليس الله جل وعلا كان عاجز عن الكلام ثم قدر عليه. وأفراد الكلام صفة فعلية، تكلم بالتوراة بعد كلامه بصحف إبراهيم، وتكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، وتكلم بالقرآن بعد كلامه بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم. إذن هو متجدد بمعنى أفراده، فهو كلام إذا شاء بأفعال الكلام، لكن ترجع إلى الصفة في نوع الكلام الذي هو صفة ذاتية. نعم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة. نعم، في قول الطحاوي رحمه الله خالق بلا حاجة، خلق الله الخلق وهو مستغن عنهم غير محتاج إليهم، فهل الله جل وعلا في حاجة إلى خلقه؟ جواب لا، ولكن الخلق محتاجون إليه، وذكرنا هذا بأعظم مثال في أعظم مخلوقات الله العرش. الله ليس بحاجة للعرش، لكن العرش محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا بيان العلة من خلقهم عبادته، وعبادته الإنس والجن لله ليست من حاجة الله لعبادتهم له. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أنا ما خلقتهم ليرزقوني ويطعموني وأنا محتاج إليهم، لأن الله خلقهم بلا حاجة ورزقهم بلا مؤونة بلا كلفة بلا ثقل بلا تعب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق أي الذي تتابع رزقه على عبيده وعلى خلقه، ذو القوة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف، المتين الذي ليس فيه ضعف. طيب، اسم الله الغني استوعب على اسمه الرزاق، لقول الله جل وعلا في فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني وأنتم الفقراء. حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو من مشاهير الأحاديث القدسية، حيث القدسية كثيرة مشاهيرها ما جاء في الصحيحين، قالوا وأشهرها حديثان، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره من عاد لي وليا، وحديث أبي ذر في صحيح مسلم. والحديث جاء بألفاظ ساق المصنف أحدها، قال في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته، جاء في اللفظون كل إنسان، إنسان من باب التغليب، تغليب الإنس على الجن في الذكر، كما يقال العمران والقمران والأسودان، ها تغليب لهذا على هذا، مع أن أبو بكر إيش أفضل من عمر، والشمس هي مصدر ضوء القمر، والتمر يكون بالماء. لو أني أعطيت كل واحد مسأته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، دل على أن رزقه سبحانه بغير مؤونة بغير كلفة. تخيل إن كان عقلك يدرك أو فهمك يستوعب أن يقوم جميع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم، هم شوي ولا كثيرين؟ ها كثيرون، ولهذا الذي في باطن الأرض الآن من الإنس أكثر من على ظهرها، ولا لا؟ من حين خلق الله آدم، لو قام هؤلاء جميعا في صعيد واحد في مكان واحد، فكل سأل ما بلغت منه مسألته، كل اللي عن في خاطره، وأعطى الله كل واحد من هؤلاء السائلين سؤله. قال جل وعلا مبينا عظيم ملكه وجليل خزائنه: ما نقص ذلك من ملكي شيئا. جاء في لفظ آخر: إلا كما ينقص المخيط إذا أرس في البحر. وإن كان هذا جاء في العلم، حديث ابن عباس في الخضر مع موسى، يعني لا شيء. وش يدل هذا؟ على عظيم ملك الله وعظيم خزائنه، أنها لا تنقص مع كثرة السائلين والطالبين. يتخيل أن تقف ويقف كل واحد في مقام واحد يدعون الله جل وعلا بكل ما يعن على خواطرهم، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه. وسأضرب لكم بملك مخلوق من ملك الله مثلا، الجنة. وليست الجنة كل ملك الله، وإنما هي شيء قليل من ملك الله من مخلوقاته. ذكر الله في الجنة أقل نعيم أهلها، ولم يذكر أجل نعيم أهلها، لأن أجل نعيم أهل الجنة لا يعقله عقل عاقل، ولا يدركه فهم فاهم، ولا يحسبه حساب حاسب، لأنهم لم يدركوا أقل نعيم أهل الجنة. ولهذا في الصحيحين: أقل نعيم رجل في الجنة كمن أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها بكل ما فيها وعشرة أضعافها. إذا كنا لا نستطيع أن نحصي الدنيا في نعيمها من أول خلق الله لها إلى أن تزول، فكيف ندرك ضعفها؟ فكيف ندرك عشرة أضعافها؟ قالوا: وذكر أقل أهل الجنة في ملكه يضعف الأمل والطموح أن يتطلع المتطلع إلى أعظم نعيم أهل الجنة. إذا لم يدركوا أقل نعيم لأهل الجنة فيها، فلم يحسبه حسابهم، ولا يفطن له فهمهم، ولا يدركه عقله، فكيف يستطيعون بأوسط أهل الجنة؟ لا بل بكيف بأعلى. إذا كان هذا في شيء من مخلوقات الله وهي الجنة، فكيف بملك الله كله؟ ملك الله عز وجل لا حد له. إذا كان مقدار مثل السماوات السبع وبما فيهن من الأراضين إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، في حفرة. الترس عند العرب هي الحفرة التي تضم الخبرة من الرجال، من سبعة إلى عشرة. تخيل سبع دراهم ألقيتها في حفرة، وش النسبة؟ ها؟ قد تحسها تحسبها، لكن هذه السماوات السبع إلى الكرسي، من نسبة الكرسي بما اشتمل عليه من هذه السماوات والأراضين إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. لا إله إلا الله. أقرب ما عندنا من الفلوات والشيء الدهنة، ودونها العرمة. خذ لك حصات أو حلقة من حديد وألقيها في هذه الدهنة، ولا في العرمة، ولا في الربع الخالي، ولا في غيرها، وش النسبة؟ لا شيء. وهذا كله نسبة مخلوقات الله إلى بعضها، لا نسبة المخلوق إلى الخالق. فمن كان بهذه المثابة فقطعا يخلق الخلق بلا حاجة إليه، ويرزقهم بلا كلفة ولا مؤونة، بل يعظم لهم الثواب أضعاف ما يتصورونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجدا ربنا جل وعلا: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. لا تغيضها أي لا تنقصها ولا تفقرها نفقة. سبحان الله العظيم. وأول الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلبي أتقى رجل واحد منكم. أتقى أفعل تفريع على بابها. من أتقى رجل في هذه الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنس كلهم والجن كلهم كانوا في عبوديتهم وخشيتهم وتقواهم لله كنبينا صلى الله عليه وسلم لم يزد ذلك في ملك الله شيء. ولو أنهم كانوا كأفجر قلب رجل واحد. من أفجر واحد؟ ها؟ إبليس. فرعون. ها؟ إبليس. إبليس. أبو جهل. أم جهل. ها؟ أفجر من نعرف من خلق الله إبليس. هب أن الإنس كلهم والجن كلهم والخلق كلهم كانوا بفجور إبليس لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ولهذا هذا الحديث ما جاء فيه كما جاء في العلم، وإن كان الشأن واحد، فإنه في حديث العلم حديث ابن عباس في الخضر مع موسى عليهما السلام، قال موسى للخضر في آخر خبرهم: يا موسى أوتيت علما لم أوته وأوتيت علما لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كهذا الطائر وكان على سيف البحر نقر بمنقاره في البحر ثم خرج، إلا كما أخذ هذا الناقر من هذا البحر شيء ما له قيمة وليس له حساب. إذا علمنا هذا يا أخواني صدق علينا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. وقد جاءت الآية في الأنعام وفي آخر الزمر. في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولهذا نفاة كلام الله لم يقدر الله حق قدره. من قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء معناه نفي الكلام، نفي الصحف، نفي الكتب. وفي آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على الحبر من أحبار اليهود، حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، في رواية قال: يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. نجد إن نجد في كتبهم، ومن كتبهم ما هو وحي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود حتى بدت نواجذه أو رأسه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. هي في اليهود لأنهم وصفوا الله بالنقائص ونفوا عن الله وعطلوه عن الكمالات، وفي مثل هؤلاء النصارى واليهود مما شابه قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسبحان الله العظيم في تعظيم الله في صفاته وأسمائه تورث العبد كمال الإيمان وكمال التقوى. الإيمان بالأسماء والصفات ما هو مجرد معلومات تزيد بها رصيدك الذهني والعلمي، ولا الإيمان بالأسماء والصفات للإنشغال بالرد على المخالفين كما أشغل بذلك الناس لما بدت البدع ببدعها. الإيمان بالأسماء والصفات هو تعظيم لهذا الذي عبدته والذي له خضعت والذي له ركعت وسجدت، فتزداد بتعرفك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعظيما له وإجلالا له، وهذا الذي يحبه الله منك. ولهذا يحب الله جل وعلا من عبده أن يثني عليه. لماذا يحب ذلك من عبده سبحانه؟ لأن ثناء العبد على الله مدح له بالكمال. وأنتم الآن تجدون أن الداعي في قنوت أو في غيره إذا عظم الله بأنواع الكمالات اشرأبت لهذا قلوبكم وأعناقكم، لأنه مدح الله، ولا شخص ولا أحد أحب إليه المدح من أين؟ من الله جل وعلا. من دلائله، وأختم به، ما جاء في حديث الشفاعة العظمى الطويل في الصحيحين، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فآتي فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي إيش؟ من محامده، أي من الثناء عليه في الألفاظ والمعاني، فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح علي من قبل. فيأتي عندئذ الإذن من الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. إذن الإيمان بالأسماء والصفات يحبه الله من عبده، لأنه يزداد به العبد تعظيما لله وإجلالا له ومدحا لله بهذا الكمال فيما سمى به نفسه وسمه به رسوله، ووصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع. سم المجيد، ها، المتين، ايه، نعم يقال له متين، لكن ليس المتين كالمتين، فإن المتين في حق الله العظيم القوي، ولهذا المتين في وصفها للمخلوق السمين ما هو من كل وجه. في العلم الكلام القليل المضغوط يقول هذا مثل متين، هذا كلام متين. نعم، صلى الله عليه وسلم رسول الله.